آلُ محمد صلوا عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. صلوا عليه كل يوم، صلوا عليه قبل النوم، صلوا عليه عد نجوم، محمد صلوا عليه، صلوا عليه في الصباح، واذكروه في الافتتاح، بعد البسملة مفتاح، محمد صلوا عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. الله الله يا الله، منك العفو يا الله، الله الله يا الله، غفرانك يا الله، الله الله يا الله، شفع رسول الله، الله الله يا الله، وحشرا مع رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا